أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها إنه أقوى دلالة استلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر، وقد أولد عليه. الكلام في الترجيح جانب النهي على الأمر استدل بالترجيح جانب النهي على الأمر بوجود منها هذا الوجه. تقريب هذا الوجه بعد مقدمة قصيدة، وهي الفرق بين ما هو مفاد النهي وبين ما هو مدلول الأمر. الفرق بينهما أن مفاد النهي هو الأمور، هو انتفاء وترك جميع الأفراد، جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها. إذ الطبيعة المنهي عنها مبعوضة بعد تعلق النهي بها، فلا بد من تركها وانتفائها. وانتفاء الطبيعه لا يتحقق الا بانتفاء جميع الافراد. لا يتحقق نفس شرب الخمر إلا بنفي جميع أفراد الشرب، هذا بخلاف الأمر، لأن مقصود بالأمر هو إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بفرد واحد في أي فرد كان. وبعد هذا الفرق وهذه المقدمة يتضح أن دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، لأن دلالة النهي يستلزم انتفاء جميع الأفراد، ودلالة الأمر لا تستلزم إلا إيجاد فرد واحد. هذا ملخص الكلام في هذا الوجه الأول من وجوه ترجيح جانب النهي على الأمر. لأن مفاده انتفاء جميع الأفراد، ومفاد الأمر إيجاد فرد واحد. وأورد على هذا الوجه تقريب هذا الإشكال أنه لا فرق بين الأمر وبين النهي، بين دلالة الأمر ودلالة النهي، إلا أن العموم في مورد النهي يكون شموليا وفي مورد الأمر يكون بدليا. بمعنى أن الشارع حينما ينهي عن شرب الخمر بقوله لا تشرب الخمر، معنى لا تشرب الخمر هو ترك شرب الخمر، ترك كل فرد من أفراد شرب الخمر، فيكون عموم شموليا. وحينما يقول المولى أكرم العلماء أو أكرم عالما، مفاده هو إيجاد هذه الطبيعة في الإكرام، وتوجد هذه الطبيعة بفرد واحد بهذا الإكرام ذات الإكرام إكرام الثالث، فالأموم يكون بدليا. ومجرد كون الأموم في النهي شموليا وفي جانب الأمر بدليا لا يوجب كون دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، بعدما كان كل منهما مستند إلى مقدمات الحكمة. إذ النهي يدل على العموم الشمولي بمقدمات الحكمة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، والأمر أيضا يدل على العموم البدلي بمقدمات الحكمة، فالدلالة في كلا الموردين مستندة إلى مقدمات الحكمة فلا فرق بينهما. حينئذ فلا فرق بينهما، هما متساويان من حيث الدلالة ومن حيث استناد دلالتهما إلى مقدمات الحكمة. هذا هو الإشكال، منها أنه أقوى دلالة لاستلزامه، أي لاستلزام النهي انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر حيث لا يستلزم إيجاد جميع الأفراد، وقد أورد عليه، أي قد أورد على هذا الوجه من تقديم ناي على الأمر، بأن ذلك فيه أي العموم وانتفاء جميع الأفراد عموم الشمولي في الناي من جهة إطلاق متعلقي، وإطلاق متعلقي إنما يثبت بمقدمات الحكمة بقرينة الحكمة، كدلالة الأمر على الاستزاب بأي فرد كان أيضا بمقدمات الحكمة، فدلالة كليهما بمقدمات الحكمة، فلا فرق بينهما إلا من حيث كون العموم في جانب النهي شموليا وفي جانب الأمر بدليا، وهذا المقدار لا يوجب كون دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر. هذا هو الإشكال. وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل لا تقصر في بعض أفراد الغش حقيقة. وأورد عليه أي على هذا الإيراد، هذا الإيراد إيراد على الإيراد، إشكال على الإشكال، ففي الحقيقة جواب عن الإشكال المذكور. توضيح هذا الإشكال، بعد مقدمة وهي أي المقدمة المعروف بين الأصوليين أن استعمال المطلق في الفرد وفي المصداق يكون على نحو الحقيقة، واستعمال العموم على الخاص والفرد يكون على نحو المجاز. هذه المقدمة، فرق بين استعمال المطلق على الفرد وبين استعمال العموم على الفرد والخاص. بعد هذه المقدمة فنقول إذا كان إطلاق الشمول في جانب النهي بمقدمات الحكمة لكان استعمال لا تغضب وإرادة الفرد كان على نحو الحقيقة، إذ على هذا الفرد لقول الشارع لا تغضب إطلاق قد استعمل في الفرد وقد ثبت في محله أن استعمال المطلق في الفرد يكون على نحو الحقيقة، ما أنه على نحو المجاز، ما أن هذا الاستعمال يكون على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. ولازم كون هذا الاستعمال على نحو المجاز أن ليس دلالة النهي على الأمور الشمولي بالإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة، بل يكون بالعموم، والدال على ذلك العموم هو نفس النهي. ومن هنا يفترق النهي على العموم، فدلالة النهي بهذا الاعتبار باعتبار ليس مستند إلى مقدمات الحكمة، بل دلالته على العموم تكون لفظية فتكون أقوى من دلالة الأمر. فهذا الوجه صحيح وفي محله، هذا إشكال على هذا الإشكال، وقد أورد على هذا الإيراد بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالة النهي عليه على العموم بالالتزام ودلالة اللفظية، لو كان الأمر كذلك لكان استعمال مثل لا تغسل في بعض أفراد الغسل على نحو الحقيقة، لما هو المعروف من أن إطلاق المطلق على الفرد على نحو الحقيقة، وهذا واضح الفساد، في استعمال لا تغسل في الفرد على نحو الحقيقة واضح الفساد فاسد، فتكون دلالة النهي على العموم من جهة أن وقوع التبعة في حيز النهي نفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد، أي دلالة النهي على العموم الشمولي بنفسه تكون بنفسه لا بمقدمات الحكمة، فتبعا تكون دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر. ضرورة عدم الانتهاء عنها عن التبعة عن أفراد التبعة أو انتفاء أفراد التبعة إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفاء الجميع. قلت دلالتهما على العموم والاستئاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما. هذا الكلام من المصنف إشكال على أصل هذا الوجه، رد لهذا الوجه من وجود ترجيح النهي على الأمر. وحاصل ما أورده المصنف بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة سلمنا أن النفي والنهي هما يدلان على العموم هذا مما لا ينكر. الناي يدل على العموم، ولكن عموم ما تعلق بالناي يدل على عموم متعلق. ثم ما تعلق بالناي يختلف ساعة وزيقا، عموم يختلف أو دائرة عموم تختلف ساعة وزيقا. قد تكون دائرة العموم لمتعلق ناي أوسع في ساعة، وقد تكون دائرة العموم في الناي في متعلق الناي ضيقة، وتوضيح ذلك في ضمن مثال. قد يقال لا تزرب زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا، هكذا فمتعلق الناي على هذا الفرد مقيد بيوم الجمعة، هو ترك الضرب يوم الجمعة، ومقيد بالضرب الشديد المنهي عنه هو ضرب شديد. هل على هذا الفرد يفيد الناي العموم؟ لا، دائرة متعلقة زيدة. وأخرى يقال لا تشرب خمرا، لا يقيد بيوم الجمعة ولا يقيد بخمر الفرنسي أو السوري أو الأمريكي مطلق، فيفيد العموم. بعد هذا لماذا هذا العموم؟ أليس من إطلاق المتعلق؟ من إطلاق المتعلق الناي؟ والإطلاق نفسه إطلاق متعلق الناي إنما يثبت بمقدمات الحكمة، لولا مقدمات الحكمة لا يثبت إطلاق لمتعلق الناي. فتبعا بالنتيجة يستند عموم الناي إلى مقدمات الحكمة، إلى الإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة. وكذلك في جانب الأمر فلا فرق بين الأمر والناي في دلالة كل منهما مستندة إلى مقدمات الحكمة. غاية الأمر مجرد الشمولية في جانب الناي لا يوجب كون دلالة الناي أقوى من دلالة الأمر. هذا هو إشكال المغني على أصل هذا الوجه. قلت دلالتها أي دلالة الناي والنافي وكذا على الأموم والاستعاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن الأموم المستفاد منهما أي من الأمر والناي، الأموم المستفاد منهما أي من النفي والناي كذلك أي على نحو الاستعاب، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما، متعلق النفي والناي. فيختلف المتعلق يختلف ساعة وزيقا، في بعض الموارد ساعة في بعض الموارد زيق كما ذكرنا المثال. فلا يكاد يدل على استعاب جميع الأفراد، لا يكاد يدل الناي على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه من متعلق الناي التبيعة مطلقة وبلا قيد. من أين نثبت كون التبيعة مطلقة ومن دون قيد؟ من أين؟ من مقدمات الحكم. فالتبعا يرجع دلالة الناي على العموم والاستيعاب إلى مقدمات الحكمة إلا بالإطلاق وبلا قيد، ولا يكاد يستظهر ذلك أي عموم الاستيعاب مع عدم دلالته عليه، مع عدم دلالة الناي على العموم بالخصوص، لا يكاد يستظهر العموم الاستيعاب إلا بالإطلاق وإلا بقرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هنا قرينة الحكمة بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكن يستفاد استيعاب أفراد التبيعة، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. هذا لا ينافي، أي إثبات الإطلاق المتعلق بمقدمات الحكمة لا ينافي أن يكون الناهي يدل على استيعاب ما يراد من المتعلق، لا ينافي، لا تنافي بينهما، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد، المفروض لا يدل الأمر على أن المتعلق هو المقيد أو المطلق، فالإطلاق لا بد أن يكون إثباته بمقدمات الحكمة. فالحاصل أن هذا الاستدلال في غير محله، إذ كما أن الإطلاق البدلي في جانب الأمر يكون بمقدمات الحكمة، الإطلاق الشمولي في جانب الناي أيضا يكون بمقدمات الحكمة، فلا ترجيح للناي على الأمر. اللهم إلا أن يقول أن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية والدلالة، اللهم قاعدة كلية أن كل مطلب يتمسك في إثبات بأللهم معناه أنه ضعيف، اللهم معناه أن ذلك الشيء في نفسه غير ثابت، لا أي اللهم عباد بعد اللهم ملخص، ما في اللهم ملخص، ما في اللهم أن الإطلاق في جانب الناي، إطلاق متعلق الناي ليس مستندا إلى مقدمات الحكمة، اللهم إلا أي حالات ليس مستندا إلى مقدمات الحكمة، بل نفس دلالة الناي على الشمول هذا يكفي في إطلاق متعلق الناي من دون حاجة إلى مقدمات حكمة. والشاهد على ذلك ككلمة كل، لفظ كل، أكرم كل رجل، هكذا كلمة كل من أدوات العموم تدل على عموم مدخولي، ما هو مدخول كلمة كل؟ رجل، مفاد كل الرجل أي كل فرد من أفراد الرجل. هل هذا العموم الإطلاق في جانب الرجل يحتاج إلى مقدمات الحكمة؟ لا، ليش لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، العموم في الرجل ليش من مقدمات الحكمة، بل نفس لفظ الكون يكفي في إفادة عموم مدخوله وهو لفظ الرجل من دون الحاجة إلى مقدمات الحكمة. والمقام من هذا القبيل لا تشرب خمراً، نفس لا دلالة لا الناي على العموم يكفي في عموم وإطلاق ترك مطلق الشرب، كون الشرب عموما شموليا لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة. ولازم هذا الكلام أن دلالة الناي على معناه على ما هو المطلوب أقوى من دلالة الأمر، إذ دلالة الأمر مستند إلى مقدمات الحكمة، دلالة الناي ليست مستند إلى مقدمات الحكمة، بل تدل الناي على الأمور بالدلالة اللفظية لا بالدلالة الإطلاقية المستندة إلى مقدمات الحكمة. هذا ملخص الكلام في اللهم. ثم فتدبر لعله إشارة إلى أن قياس الناي بلفظ الكل قياس مع الفارق، يمكن أن يقال في لفظ الكل أن اللفظ الكل يدل على عموم مدخوله من دون الحاجة إلى مقدمات الحكمة، ولكن ليس الناي كذلك، لا يدل على أمور على إطلاق مدخوله إلا بمقدمات الحكمة. هذا هو الرد لقوله اللهم، فنظرا إلى هذا الرد الذي أشار إليه بقوله فتدبر، لا فرق بين الأمر والناي، كما أن دلالة الأمر على الإطلاق البدلي مستند إلى مقدمات الحكمة، دلالة الناي أيضا على الإطلاق الشمولي مستند إلى مقدمات الحكمة، فلا وجه لتقديم الناي على الأمر. اللهم إلا يقال أن في دلالتهما أي دلالة النفي والناي على الاستيعاب كفاية، والدلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق من دون الحاجة إلى مقدمات الحكمة، كما ربما يدعى ذلك أي في مثل كل رجل، وأن مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخول الكل وقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة، معنى الرجل من الطبيعة المهملة، ولا بشك في الدلالة اللفظ كل على الاستيعاب والعموم، وإن كان لا يلزم مجاز، ومع ذلك لا يلزم مجاز، لفظ الكل يدل على العموم ولا يلزم المجاز باعتبار تعدد الدال والمدلول، الدال على العموم هو لفظ الكل قد استعمل بمعناه الحقيقي، الدال على القيد وعلى الخصوصية إذا كانت هنا خصوصية هي قرينة المجال، مثلا القرينة لو أريد منه خاص بالقرينة، لا فيه أي لا يلزم المجال لا في نفس كل لدلالته على استيعاب، وهو معنى لفظ الكل استيعاب ما أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه ولا يلزم المجاز في لفظ المدخول كرجل إذا كان المراد من الرجل فرد خاص بنحو التعدد الدالة والمدلول، ذلك الفرد الخاص قد أريد من الدال خاص لعدم استعماله إلا فيما وضع له، لعدم استعمال المدخول وهو الرجل إلا فيما وضع له، والخصوصية لو كانت في خصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر. الحمد لله.